يقنط في الفجر، وهذا مذهب الإمام الشافعي. فأنا شخصيا أقنط معه في الفجر وأرفع يديه خلفه وهو لا يرفع، لأنه مخالف لمذهب الذي ينتمي إليه مراعاة للناس. فالمسألة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تفصيل. نفس السؤال يعني، ما يكون بس نفس السؤال، موضوع بس ما يكون أجل جواب. تفضل. بالنسبة للحديث إنما جعل الإمام موجود وتم به، الإمام معرف بألف، أي إمام؟ الإمام الشرعي الذي نص عليه الشرع الحكيم، الذي وصفه بأقرأه من كتاب الله أعلمه من السنة إلى آخره. فنحن نرى اليوم كثير من الأئمة لا تتوفر فيما بالصفات التي أمر بها، فهم موظفون أو جاهلون، خلفهم من هو أحق منهم. فهل يعني يتغير حكم الموضوع في ملاحظة هذه الحالة الحاضرة؟ ما بتغير بطبيعة الحال. أنت تصلي خلفه ولا لا؟ ليش عم نصلي خلفه ما دام ليس هو الإمام؟ يعني إنما جعل الإمام، ما دام ليس هو هذا الإمام ليش تصلي خلفه؟ لا يتصحب غيره. هذا هو الجواب. لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح لعنده، لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح لعنده.